يزني ويقول انه يسد ثغرة انفتحت على الاسلام. صلى الله العافية والسلام. احسن الله اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.